بسم الله الرحمن الرحيم. المنذري وكفاية المتعبد وتحفة المتزهد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ارتبط اسم الحافظ المنذري مع كتابه الذائع الرائع، كتاب الترغيب والترهيب، وهو كتاب منتشر ومتداول، ويجدر أن يحظى هذا الكتاب بمكان في مكتبة المسلم فيما تجمع هذه المكتبة من كتب الحديث النبوي بخاصة، لأنه يجمع خيرا كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنذري الذي ولد سنة 81 و500 هجرية وتوفي سنة 56 و600 هجرية في القاهرة، وقد تجاوز 75، كان معدودا في الأئمة الحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر المترجمون له أنه الإمام الثبت والحافظ المتقن شيخ الإسلام، واسمه عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري الشامي ثم المصري. سمع العلم والحديث النبوية بالمدينة المنورة وبدمشق وحران والرها وبيت المقدس والإسكندرية من علماء أجلاء، وأخذ عنه كثيرون منهم العالم الحافظ ابن دقيق العيد. بل خلف المنذري مؤلفات ثمينة، منها كتاب اختصر فيه صحيح الإمام مسلم، وكتاب اختصر فيه سنن أبي داود، وله معجم كبير في مجلدين اثنين ذكر فيهما أسماء الشيوخ الذين تلقى عنهم العلم، إضافة إلى بيان المؤلفات التي قرأها عليهم. وكان ميدان الحديث النبوي هو الميدان الأول الذي صرف المنذري فيه عمره، لذلك لا عجب أن يقول عنه الشريف عز الدين الحافظ: كان شيخنا زكي الدين المنذري عديم النظير في علم الحديث على اختلاف فنونه، عالما بصحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه، متبحرا في أحكامه ومعانيه وشكله، ملما بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه. من هذا يتضح أن المنذري لم يستوعب علما واحدا من علوم الحديث فقط، بل استوعب العلوم كلها إضافة الحفظ والإتقان. وفي تتبعنا لسير أهل الحديث وأخبارهم ومؤلفاتهم، نجد للمنذري كتابا حتى وقت قريب كان في عداد المخطوطات، حتى عثر على مخطوطته مجد الدين السيد إبراهيم، وهذا الكتاب بعنوان كفاية المتعبد وتحفة المتزهد. يعرفنا المحقق على مضمون هذا الكتاب فيقول: إن هذا الكتاب الذي بين أيدينا جمع فيه المنذري كثيرا من فضائل الأعمال والصفات الرشيدة والخصال المحمودة التي تمكن المنذري من جمعها من السنة النبوية الشريفة، وقد عرضها المنذري بطريقة سهلة مشوقة. وتأتي أهمية الكتاب من مضمونه أولا، ثم من المكانة التي احتلها المنذري، فهو من الجيل الذي تربى على مائدة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، بل كرس المنذري حياته لخدمة القرآن والسنة، فقد انقطع لمدة تزيد عن 20 سنة للتدريس بالجامع الظافري بالقاهرة وبالمدرسة الكاملية فيها. والكتاب على صغر حجمه، إلا أنه يعالج موضوعا هاما، وهو بيانه للمكان التي ينالها المرء عند الله تعالى عندما يقوم بأداء الأعمال الفاضلة. والقارئ لهذا الكتاب يلم بكثير من الفضائل التي وردت في الصلاة والصيام والصدقة والدعاء والذكر. وهذه هي أبواب الكتاب التي جاءت في قرابة 90 صفحة. وهكذا يبدأ الكتاب بالباب الأول، وأول حديث في هذا الباب عن النية، وهو الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وأخرجه كذلك الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه، بل افتتح بهذا الحديث المحدثون كتبهم، لأنه يدخل في كل أعمال المسلم وفي كل نشاطاته وفي كل فعالياته. قال الإمام الشافعي في تعليقه على هذا الحديث النبوي: إن هذا الحديث النبوي هو ثلث الإسلام، يدخل في 70 بابا من الفقه. وقال الإمام النووي: أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وفي قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، قال النووي في هذا دليل على أنه لا تجوز النيابة في العبادات ولا التوكيل في نفس النية. وقد استثني من ذلك تفرقة الزكاة وذبح الأضحية، فيجوز التوكيل فيهما في النية مع القدرة على النية، وفي الحج لا يجوز ذلك مع القدرة، وفي دفع الدين كذلك. وهذا التعليق من الإمام الشافعي والإمام النووي يعد من فقه الحديث، ومن الأحاديث النبوية التي تضمنها هذا الكتاب أحاديث تبين فضل كثرة السجود، وهو حديث رواه ثوبان رضي الله تعالى عنه. فقد سئل ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أخرجه الإمام مسلم. وروى ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث النبوي انفرد به الإمام مسلم، وليس لهذا الصحابي ربيعة بن كعب الأسلمي في الصحيح غيره. قال الإمام النووي في شرحه رحمه الله لفضل كثرة السجود من خلال ما جاء في هذين الحديثين الصحيحين، وقد جاء اللفظ في الحديث الأول عليك بكثرة السجود لله تعالى، وجاء اللفظ في الحديث الثاني فأعني على نفسك بكثرة السجود. يقول الإمام النووي في هذا توجيه نبوي كريم وحث على كثرة السجود والترغيب فيه، والمراد بالسجود في الصلاة، وفيه دليل لمن يقول تكثير السجود أفضل من إطالة الوقوف. وسبب الحث عليه هو ما ورد في نص الحديث أنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو موافق لقوله تعالى واسجد واقترب، لأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وذلك بتمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من الأرض الذي يداس عليه، والله أعلم. وهذا شرح لطيف من الإمام النووي لهذين الحديثين النبويين. أيها الإخوة، عرضت لحضراتكم في هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي مع أهل الحديث كتابا بعنوان كفاية المتعبد وتحفة المتزهد للإمام الحافظ المنذري. نلتقي مع أحلى المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.